الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والمصنف رحمه الله تعالى كتاب القضاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب القضاء. في هذا اليوم، اليوم 17 من شهر الله المحرم، نبتدئ إن شاء الله تعالى من عام 39 و400 بعد الألف، نبتدئ في كتاب القضاء، ونسأل الله جل وعلا التمام والتيسير والقبول والتوفيق والتسديد، وأن يعلمنا عز وجل ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا ربنا تبارك وتعالى علما وفقها في الدين وهداية منه. المؤلف رحمه الله يقول: كتاب القضاء. القضاء في اللغة يطلق القضاء لغة على الحكم، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وكما هو معلوم لكم في دروس العقيدة أن الحكم قد يكون حكما كونيا وقد يكون حكما شرعيا، ما في حاجة تفصيل في هذا. وأصله أصل قضاء من قضاي بالياء، لأن أصله من قضيت، يعني قضاء أصله من قضاي بالياء، لأن أصله في الأصل من قضيت، وجمعه أقضية، تطرفت الياء فيه بعد الألف فانقلبت همزة فصار قضاء. ومن معاني القضاء لغة أيضا إحكام الشيء والفراغ منه، وأيضا منه التقدير. قال ابن فارس رحمه الله: قضاء أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه، على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته. وأما تعريف القضاء اصطلاحا فهو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به، تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. هذا تعريف القضاء اصطلاحا. إذن تعريفه اصطلاحا هو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. وقيل هو الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام، الإخبار على سبيل الإلزام. وقيل أيضا إظهار حكم الشرع في واقعة في من يجب عليه إمضاؤها أو إمضاؤه فيه. وقول المعرف في التعريف الأول تبيين الحكم الشرعي: هذا جنس يشمل القضاء والفتية، فإن المفتي أيضا يبين الحكم الشرعي، واضح إخواني، كما أن القاضي يبين الحكم الشرعي. وقوله الحكم الشرعي خرج به الحكم غير الشرعي، يعني الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى، فإنه ليس قضاء وإن سمي قضاء، يعني ليس قضاء شرعيا وإن سمي قضاء عند الناس، ولهذا لا يلزم الأخذ به. وقول تبيين هذا تبيين حقيقة القضاء عند المعرفين، وأنه إظهار الحكم الشرعي وتبيينه، إظهاره وتوضيح هذا الحكم، مع إخواني. إذن القضاء عندهم هو تبيين الحكم الشرعي. لكن هل القضاء أيضا تثبيت الحكم الشرعي؟ نقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن القضاء أيضا يشمل تبيين وتثبيت الحكم الشرعي، أو أنه تثبيت الحكم الشرعي. والأقرب والله أعلم، الأقرب أن القضاء الشرعي يشمل أمرين، فهو تبيين وتثبيت للحكم الشرعي، فهو يبين ويوضح ويثبت الحكم الشرعي. فالقاضي يبين الحق ويثبته، ويلزم به ويثبته. طيب، وأما قوله والإلزام به، هذا قيد لإخراج الفتية، فإن المفتي لا يلزم بالحكم. إذا جاء شخص للعالم أو لطالب العلم وسأله عن حكم شرعي فقال له الحكم كذا وكذا وكذا والدليل كذا كذا، وبين له الحكم بدليله، فإنه لا يلزمه المفتي بهذا، لا يلزمه بهذا الحكم الشرعي الذي بينه، مع إخواني، فهو غير ملزم له. لكن القاضي يلزم بالحكم الشرعي، وهذا الأصل فيه، فقول يعني هذا الأصل فيه أنه الإلزام به، مع أن هناك أشياء قد ليست إلزاما وإنما هي إباحة. فمثلا لو أن القاضي أبطل إحياء أرض معينة فإن هذا الإحياء يكون مباحا للجميع. وقول فصل الخصومات أي أن القضاء يحصل به الفصل بين المتخاصمين أو المتخاصمين، فإنه يفصل بينهم بالحكم الشرعي، بالقضاء الشرعي. والأصل في القضاء الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وقوله: أن يحكم بينهم بما أنزل الله، وغير ذلك من أدلة التي جاءت في الكتاب، فإنها جملة طيبة وكبيرة تدل على القضاء الشرعي. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فإذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر. وهذا الحديث متفق عليه، وقد أجمع العلماء وأجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة وأيضا الحكم بين الناس، وهو أيضا العقل يدل عليه، فإن الناس لا يمكن أن يصلحوا بدون ماذا؟ بدون قضاء يفصل بينهم في خصوماتهم وتعدي بعضهم على بعض، فكان العقل دليلا عليه، كما أن الواقع والحاجة تدعو إليه، فإنه لو لم يكن قضاة ولو لم يكن قضاء وقضاة يفصلون بين الناس لحصل بينهم الشقاق والنزاع، ولأدى ذلك إلى أن يعتدي بعضهم على بعض في الأعراض والأموال والأنفس، وهذا أمر لا تريده الشريعة وينافي مقاصدها الكلية، وقد جاءت الشريعة بدفعه ومنعه ورده. ولهذا لا شك أن الحاجة داعية إلى القضاء، كما أن العقل داع إليه، كما أنه أيضا السنة والكتاب والإجماع قد دلت عليه. طيب، قال رحمه الله: أراد المؤلف رحمه الله أن يبين ما حكم القضاء، يعني ما حكم نصب القضاة وما حكم القضاء أن فعل القضاء وعمله. قال: هو فرض كفاية. ومعلوم لكم كثيرا أن فرض الكفاية هو ما إذا قام به البعض سقط الحكم عن الباقين، وهو ما يراد إيقاع أو إيجاد الفعل بغض النظر عن الفاعل، بخلاف فرض العين فإنه لا بد أن يكون من كل فاعل بعينه. والدليل على أنه فرض كفاية قول الله تبارك وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس، وقول الله تبارك وتعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فجاء الأمر بالحكم، وأيضا الأمر بالحكم بالعدل إذا حكمنا بين الناس. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: هو فرض كفاية، كما هو واضح أنه ليس مفهومه أنه ليس ماذا؟ أنه ليس فرض عين، فتولي القضاء فرض كفاية، على المذهب أنه فرض كفاية، إذا قام به من فيهم الكفاية فإن الحكم يسقط عن الباقين، وأما إذا لم يقم به أحد فإنه يصبح فرض عين على من به الكفاية، من تحصل به الكفاية. إذن المذهب أنه فرض كفاية. وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء رحمة الله عليهم، ما حكم القضاء، يعني ما حكم تولي القضاء، اختلفوا على قولين، يعني ما حكم يعني من توفرت ما حكم تولي من توفرت فيه الشروط للقضاء. اختلفوا على قولين: القول الأول أن تولي القضاء فرض كفاية، وهذا ذهب إليه جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم، فهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم كثير، هو مذهب غيرهم من أهل العلم رحمة الله عليهم. وأدلتهم قول الله تبارك وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس، وقوله: أن احكم بينهم بما أنزل الله. قالوا: إن الآيتين فيهما الأمر بالحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى يعني بين الناس، وهذا لا يتصور إلا بتنصيب القضاة ليحكموا بين الناس، كما أنه لا يتصور أن يكون الناس كلهم قضاة، وإنما يتولى القضاء من توفرت فيه الشروط وكان صالحا له. أيضا حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، وذكر منهم ورجل وآخر آتاه الله الحكمة أو حكمة فهو يقضي بها بين الناس، والحديث متفق عليه. ووجه الاستدلال أن هذا الحديث فيه فضيلة الحكم بين الناس إذا قدر عليه الإنسان، لأنه يترتب عليه فضائل كثيرة، ففيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأيضا نصر المظلوم وإيصال الحق، وإقامة حكم الله تبارك وتعالى في الأرض، إقامة حكم الله عز وجل في الأرض. أيضا قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد تولى القضاء وتولاه أيضا غيره من الأنبياء. وأيضا قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن قاضيا ومعلما، اللهم صلي وسلم عليه. وأيضا حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علي: اقضي بينهما. قال: جاء خصمان فقال لعلي: اقضي بينهما. فقال: أنت أولى بذلك. قال: وإن كان. قلت على ما أقضي فإن أصبت فلك 10 أجور، وإن أخطأت فلك أجر واحد. أخرجه الإمام أحمد وسعيد منصور، وقال رجاله رجال الصحيح. طيب، القول الثاني أنه لا يجب الدخول في القضاء على أي أحد حتى لو توفرت فيه الشروط ولو لم يكن ثمة أحد، وهذا بليه الحنابلة في رواية، وهو قول لبعض الشافعية، واستدلوا بأدلة منها، يعني أنه لا يلزم الإنسان الدخول في القضاء حتى لو لم يكن ثمة من يقوم بالأمر، ما يلزم أن يدخل فيه. دليلهم قالوا ما جاء عن النبي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وضعفه ابن الجوزي وقواه ابن حجر الأسقلاني رحمة الله عليه، قوى هذا الحديث وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وقال الشوكاني له طرق. كذلك أيضا جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، وهذا أخرجه الخمسة وصححه الألباني وغيره. ونوقش بأن هذا الحديث لم يخرج مخرج الذم، وإنما وصف حقيقة القضاء وأنه شاق، وأنه شاق شديد، فالذي يتولى يتحمل مشقة شديدة كمشقة الذبح، وليس المعنى أنه يذم تولي القضاء، وإنما يبين حقيقة القضاء وصفة الأمر وأنه شاق شديد جدا. أيضا جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة، فإنها تكون ندامة يوم القيامة. قال: فنعمة المرضعة وبئست الفاطمة، نعمة المرضعة وبئست الفاطمة، نعمة المرضعة وبئست الفاطمة. والحديث أخرجه الإمام البخاري. قال: ولأن القضاء فيه خطر عظيم، لأن القضاء فيه خطر عظيم ووزر كبير ممن لم يؤدي حقه، فإن من لم يؤدي حقه فإنه يكون قد عرض نفسه للهلكة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: قاضيان في النار وقاض في الجنة، والأمر خطير تولي القضاء. وهذا كله يحمل على ما إذا كان الإنسان ليس أهلا، وخلافنا إنما هو في من كان أهلا للقضاء، يعني أهل لأن يتولى القضاء، وأيضا استفرغ جهده وطاقته، فإنه بإذن الله سالم لأنه قد علم الحق وحكم به فهو في الجنة. والراجح والله أعلم أن الأصل فيه أنه فرض كفاية، هذا الأصل أنه فرض كفاية، وأن فيه فضلا عظيما مع النية الصالحة، لأن فيه إقامة حكم الله عز وجل، لأن فيه إقامة حكم الله تعالى في الأرض، وذلك مما يحب الرب تبارك وتعالى، فإن الله يحب أن يقام حكمه وشريعته. ولهذا قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ليس فقط التحكيم، بل لابد أن لا يجدوا حرجا في نفوسهم وأن يسلموا تسليما تاما، وأن ينقادوا ويذعنوا، هكذا يحصل لهم حصول حقيقة الإيمان الحقيقي بشريعة الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا. طيب، يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا. إذن من مهام الإمام، إمام المسلمين الأكبر، الملك، رئيس الدولة، خليفة المسلمين، إلى آخره، سميه ما شئت، من مهامه أن يولي القضاة، يعني من مهام تعيين القضاة. إذن الحكم الأول متوجه إلى من هو أهل القضاء، لما قال فرض كفاية. هنا الأمر الثاني متوجه لمن؟ لولي الأمر. واضح شباب؟ وأن من مهام ولي الأمر اللي هو الأكبر، قائد الأكبر للدولة بأي تسمية، أنه يتوجه إليه تعيين القضاة، فيلزمه أن يعين قاضيا في كل إقليم، يعين قاضي في كل إقليم، لأن من شرط صحة قضاء القاضي أن يوليه الإمام، يعني أن يكون متوليا من قبل الإمام. طيب، إذن يلزمه تنصيب قاضيا لأن هذا يلزمه تنصيب القضاة، لأن هذا من مهامه، لأن هذا الفعل وهو القضاء بين الناس من مهام ولي الأمر، وهو لا يمكنه أن يقوم بهذا الأمر بنفسه، يعني الملك ما يستطيع أن يقضي في عنيزة وبريدة والرياض والرس إلى آخر، ما يستطيع، من مهام هذا الأصل. فلما كان لا يستطيع، لا يمكنه يباشر خصومات بين الناس في جميع البلدان، لزمه أن يرتب في كل إقليم من يتولى القضاء، من يتولى فصل الخصومات بين الناس، لأن عدم ذلك يؤدي إلى ضياع الحقوق، ودل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبعث القضاة للأمصار، بعث عليا ومعاذا، وأيضا دل على ذلك فعل خلفائه من بعده، فإن عمر رضي الله عنه قد بعث شريحا إلى الكوفة وكتب إلى أبي عبيدة وإلى معاذ كتب إليهما يأمرهما بتولية القضاة في الشام. إذن هذه من مهام الإمام، ولأن الناس يحتاجون إلى القاضي في كل مكان، ويستحيل عليهم في الجملة أن يذهبوا إلى الإمام في موضعه الذي هو فيه، يستحيل هذا، ولو ذهبوا إليه لكثروا عليه ولم يستطع أن يقضي بينهم. والذي يمكنه أن يذهب إلى الحاكم في موضعه نسبته قليلة مع الكل، فاحتاجوا إلى أن ينصب عندهم قضاة، فكان الإمام مأمورا بهذا، ملزما به، فيلزمه أن يبعث من يتولى القضاء. قال رحمه الله: الآن سيتكلم عن صفات ينبغي أن تكون في القاضي وأن تكون في القضاة، وأيضا قبل في صفات ينبغي أن يأمر بها الإمام، وهي: طيب، هذا أول شيء، يختار أفضل من يجده علما وورعا. يبحث عن الأفضل في أي شيء؟ في العلم، وأيضا الأفضل في الورع، العلم بالأحكام الشرعية، لأن القاضي الآن إذا لم يكن عنده علم فلن يستطيع القضاء، فهو يعلم ثم بعد ذلك يطبق هذا العلم في القضايا التي تأتي إليه، فلا بد أن يكون عنده علم وتأهيل شرعي، لا بد أن يكون عنده معلومات، درس وتعلم على العلماء أو في الكليات الشرعية التي تعنى بالعلم الشرعي، فيكون عنده حصيلة علمية يستطيع من خلالها أن ينظر في القضايا والحوادث والواقعات فينزل عليها الحكم الشرعي. كذلك أيضا لا بد أن يكون أيضا عنده علم بأحوال الناس ويعرف أحوال الناس، ما أحوالهم، وأيضا طرق التعامل معهم وأعراف الناس في كل موضع بحسبه، فلا بد أن يكون طالب علم عنده بصيرة وعنده علم. ولهذا طيب يقول شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه أيضا يضاف إلى ذلك: ولنا أن نزيد الذكاء والفراسة، لأن الذكاء والفراسة مهمان في مسألة القضاء، سيأتي إن شاء الله بعد الفطنة، قال قبل علم وبعدين وورعا، يعني لا بد أن يكون أفضل، أن يختار أفضل من يجده ورعا، والمراد بالورع ترك ما يضر في الآخرة، ترك ما يضر في الآخرة. وثمة فرق بين الورع وبين ماذا؟ بين الزهد، فالزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، وأما الورع فهو ترك ما يضر في الآخرة. ولهذا كانت منزلة الزهد أفضل، كذا منزلة الزهد أفضل، لأن الزاهد يترك ما يضره وما لا ينفعه في الآخرة، بخلاف الورع فإنه يترك ما يضره في الآخرة لكنه لا يترك ما لا ينفعه في الآخرة. إذن يختار أفضل من يجد ورعا. ليش ما نقول زهدا؟ نقول لأن الزهد هذا أمر النفوس، لكن الورع هو ترك ما يضر في الآخرة، وهو من صفات القاضي أن يكون تقيا، كذا. أيضا قال يأمر بتقوى الله، يعني يأمره بتقوى الله عز وجل، بمعنى أن يأتمر بأوامر الشرع وينتهي بنواهيه ولا يتعدى الحدود التي حدها الله، لأن الآن سيكون في موضع القدوة وأيضا تطبيق حكم الله في الأرض، ولا ينبغي أن يكون من هو من يطبق حكم الله إلا على صفة من التقى والعمل الصالح. كذلك أيضا يأمر بالتقوى لأنه سيتعرض لمسائل ربما يزل فيها، ففي مغريات وفي أشياء مالية، وربما أيضا اطلاع على عورات الناس، وربما اطلاع على النساء، فلا بد أن يكون على قدر من التقوى، لا بد أن يكون على قدر من التقوى، لأن سيبلى بالنساء يحضرن إلى محل القضاء، وربما تكون منهن ليس المتبرجة، ربما تكون منهن المتكشفة، أيضا سيعرض له من أمور الدنيا وأموال الدنيا ومشاكلها، وربما سهلت له الأمور حتى يسهل غيرها ويكون من نوع الرشا كما سيأتي بعده. المهم أنه يذكرها الله عز وجل ويأمره بالتقوى أيضا، وأن يتحرى العدل، يعني يأمره أن يتحرى العدل وأن يكون عادلا مع إخواني، وتحري العدل من التقوى معطوف عليه، لكن لما كان مهما خصه المؤلف تقوى منها العدل، العدل من التقوى، فيأمره أيضا بالعدل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أن تحكموا بالعدل. والعدل ليس المساواة، كذا العدل ليس المساواة، بل العدل وضع الشيء في موضعه، وليست العدل مساواة كما يقول بعضهم إن العدل مساواة، لا، التسوية بين المختلفين عدل ولا ليس عدلا؟ ليس عدلا، ظلم. ولهذا العدل وضع الشيء في موضعه، إن كان بالتساوي بالتسوية التسوية، وإن كان بالتمييز والاختلاف فإنه يميز ويخالف بين الأشخاص الذين يحكم بينهم، فليس العدل على كل حال أن يكون بالتسوية بين المتخاصمين. أيضا ويجتهد في إقامته، معي يجتهد في إقامته، يعني يجتهد في إقامة العدل، فإذا عرف العدل فإنه يقيمه، بمعنى أنه أمره بتحري العدل، فإذا تحراه يأمره بأن يقيم العدل كما جاء في شريعة الله عز وجل: يقيم بين المحكوم عليهم ولا يفرق بين أحد منهم، بل يحكم على الكل، ما يحكم على شخص ويترك الشخص الآخر، بل عليهم جميعا. طيب قال: فيقول وليتك الحكم أو قلدتك ونحوه، ونحو هذا القول. إذن إذا أرادني وليه يقول له وليتك الحكم، يقول الإمام لمن أراد يوليه: وليتك الحكم أو قلدتك الحكم أو عينتك أو نصبتك قاضيا في المكان الفلاني، وأيضا استنبتك واستخلفتك ورددت إليك وفوضت إليك وجعلت الحكم لك أو جعلت لك الحكم. هذه ألفاظ التقليد أو التعيين الصريحة، هناك ألفاظ كناية ذكرها العلم رحمة الله عليه. المهم أنه يوليه بأي لفظ ينعقد، إذا ولاه بلفظ صريح أو كناية معنية فإنه ينعقد ويصبح قاضيا بأي لفظ دل على التولية على الصحيح، أنه يصح بكل لفظ دل على التولية، لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ، فكل لفظ دل على هذا المعنى فإنه يتولى القاضي به. أيضا يكاتبه في البعد، بمعنى إذا كان بعيدا فالإمام يكتب له، الحاكم الإمام الأكبر يكتب له، يكاتب له، يكتب له بالولاية وتولية الحكم. وسيأتي إن شاء الله تعالى بعد في الكتاب القاضي للقاضي هل يحتاج إلى إشهاد أو لا. أيضا طيب الآن المؤلف رحمه الله سيبين ماذا يستفيد من ولي القضاء أو من قلد القضاء من أعمال مع إخواني. والولاية على نوعين، خاصة وعامة، ولاية عامة ولاية خاصة، وأعمال كل واحدة منهم تختلف عن أعمال أخرى. قال رحمه الله تفيد الفصل بين الخصوم، هذه واحد. إذن الولاية العامة تفيد الفصل بين الخصوم، يعني تمييز الحق بينهم فيوضحه ويبينه لهم فيفصل بينهم. أيضا أخذ الحق من بعضهم لبعض، فإذا عرف الحق وبينه فإنه يأخذ الحق من بعضهم إلى بعض، يفصل بينهم ويبين وبعدين يأخذ الحق من بعضهم إلى بعض. هذا ما يسمى بالسلطة التنفيذية الآن، اللي هو أخذ من بعضهم لبعض. والآن هذا الأمر هل هو القضاة أو ليس القضاة؟ هذا ليس القضاة الآن، هذه وزارة الداخلية عندنا هنا، وفي كل بلد ممكن يكون لدائرة أخرى أو جهة أخرى الله أعلم، لكن عندنا هنا السلطة التنفيذية تختلف عن السلطة القضائية، فالقاضي يبين الحكم ويظهره وتأتي السلطة التنفيذية لتنفذ وتأخذ. طيب بعدين والنظر في أموال غير المرشدين، من أعمال القاضي العامة النظر في أموال غير المرشدين، ينظر في أموال الصغار المجانين السفهاء، ينظر فيها وفي تقسيمها، يعني فيها وفي صرفها عليهم، لأن تركها يؤدي إلى ماذا؟ إلى ضياعها، وهذه من مهمة القاضي. طيب والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس، الحجر على من يستوجب الحجر لفلس، يلا المفلس كما تقدم في باب الحجر، أو سفه إذا كان سفيها، فالذي يحجر عليه من هو؟ القاضي، الذي يحجر على المفلس وعلى السفيه هو القاضي، فيحكم بالحجر عليه مع إخواني. وهذا الكلام كله قد تقدم في باب الحجر. قال والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرط. طيب والنظر في وقوف عمله، يعني وأيضا من مهامه النظر في الوقوف جمع وقف، وقوله وقوف عمله يعني وقوف مكان عمله، يعني المكان الذي يعمل فيه، الذي يعمل فيه. فمثلا القاضي في عنيزة ينظر في ماذا؟ ينظر في وقوف عمله، في وقوف عنيزة. القاضي في مكة ينظر في وقوف مكة. القاضي في الرياض ينظر في وقوف مكان عمله. طيب وسواء كانت خاصة أو عامة، الخاصة مثلا يقول هذا وقف على مثلا على أولادي والناظر فيه فلان، فإذا مات فالناظر القاضي، هذا خاص. أو العام مثلا يقول هذا وقف على القناطر، وقف على المساكين، الناظر فيه يكون القاضي. إذن سواء كانت خاصة أو عامة، إذا النظر في وقوف عمله والعمل بشرطها، ماذا اشترط فيها الواقف؟ فينفذ شروط الواقف التي اشترطها. كذلك أيضا وتنفيذ الوصايا، يعني ينفذ وصايا الأموات التي كتبوا فيها، لأن الميت محتاج إلى ماذا؟ إلى تنفيذ وصيته، فهو ميت فيقوم بذلك القاضي. فلو أوصى إنسان بمال الفقراء فالذي يقوم بهذا التنفيذ هو القاضي مع إخواني، إلا إذا كان هناك وصي خاص، وصي خاص فهو الذي يقوم بالأمر، لكن لو لم يكن نقول الذي تولى هو القاضي. أيضا تزويج من لا ولي لها، وهذا أيضا مرعنا في كتاب النكاح، وأن القاضي يزوج من لا ولي لها، يعني أو من لم تتوفر فيه شروط الولاية، وكذلك إذا عضل ولم يكن لها ولي أبعد فإن الذي تولى هو القاضي، وهذه من مهام القاضي كما تقدم في كتاب النكاح وقد تقدم الحكم فيه. وكذلك أيضا هل يزوج القاضي المسلم الحاكم المسلم والقاضي نيابة عنه من لا ولي له من أهل الذمة أم لا، كل ذلك قد تقدم. قال إقامة الحدود، كذلك أيضا من مهامه أن يتولى إقامة الحدود، فالحاكم الشرعي هو الذي يقوم بها، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي كان يقيمها. وهذا الآن في زماننا لا، الذي يقوم بتنفيذ الحدود عندنا في المملكة هنا من؟ وزارة الداخلية، الجهة التنفيذية للتنفيذ هي وزارة الداخلية، فهي تقوم به أيضا. وإمامة الجمعة والعيد، فالقاضي هو الذي يتولى إمامة الجمعة والعيد، فيصلي بالناس جمعة وعيدا إلا إذا كان لهما إمام خاص فهو مقدم عليه، فهو حق بالإمامة. والآن في زماننا لا، هذه لها إمام خاص ولها طريقة أخرى ولها وزارة تتعلق بها، فليست وزارة العدل وإنما وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة الشؤون الإسلامية، فلها جهة أخرى أيضا. النظر في مصالح عمله، يعني نظر في مصالح مكان عمله، فهو الذي يقوم بالنظر في مصالح مكان العمل، ماذا يحتاج من مصالح هو الذي ينفذه. هذا الآن له جهات متعددة، البلديات، وزارة التجارة، وزارة الصحة إلى غير ذلك، فقل العمل، يعني قل مع كثرة الناس وتشعب الأعمال أصبح القاضي له أعمال مرتبة وهذه خرجت عنها. أيضا شوف النظر في مصالح عمله بأي شيء، بكف الأذى عن الطرقات، يعني إذا كانت الطرقات فيها أذى كذلك أيضا بكف الطرقات عن بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه، بأن يكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها. إذا كان في أذى فإن يذهب القاضي ونقول ترى في أذى في المكان الفلاني، القاضي يروح يشيل القضاء، هذه أمر من يزيله. في مثلا نفرض أن مثلا الطريق فيه حفر ولا فيه رمل ولا فيه، نقول للقاضي والقاضي أمر من يزيله. كذلك أفنيتها، والمراد بالأفنية يعني التي تكون في الطرقات ترمى فيها القمامة والقاذورات، فهو أيضا هو الذي يقوم به. وهذا الأعمال في زمان عند من؟ عند البلديات، ليست عند القاضي. إذا شوف عمل القاضي في الزمن الماضي كانت كثيرة، لكن الآن تغيرت فأصبحت متوزعة الأعمال. إذا هذه عشرة أمور ذكرها المؤلف رحمه الله يستفيدها القاضي من الولاية العامة. عشرة أمور ذكرها المؤلف يستفيد القاضي من الولاية العامة، وهي أمور ليست منصوصا عليها في الشريعة ما إخواني، بل هي أمور راجعة للعرف، يعني اقتضى العرف في زمانهم أن تكون راجعة إلى من؟ إلى القاضي. وهي تختلف الآن، فبعضها الآن القاضي وبعض وزارة الصحة وبعض البلديات وبعض وزارة إدارة الطرق وبعض وزارة الشؤون الإسلامية وبعض الأوقاف وبعضها المأذون الأنكحة وبعضها لوزارة الداخلية في إقامة الحدود غير ذلك. المهم أنها الآن تغيرت الطريق، تغير العمل، وأصبح القاضي يا الله عسى بس يقوم بأعماله التي الفصل بين خصومات وتبين الحق وتبين الحكم والإلزام به لكثرة المشاكل والوقوعات. وسبحان الله كما قال عمر بن عبد العزيز أنه كلما أحدث الناس، أنه قد تحدث الناس أقضية بحسب ما يحدثون من الفجور، فكلما استحدث الناس من قضايا الفجور والظلم يحدث لهم أقضية جديدة. طيب قال رحمه الله ويجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل. طيب يجوز أن يولى، لاحظ، عموم النظر في عموم العمل، يعني يجوز للسلطان أن يولي القاضي عموم العمل، عموم النظر، يعني أن ينظر في سائر الأحكام في عموم العمل أي في سائر البلدان، فيكون هذا عام في النظر عام في العمل، فيقول وليتك يا زيد النظر في كل شيء في المملكة. الآن أصبح كل شيء تبعه عام في أي شيء؟ في النظر في جميع المجالات العشر الماضية، كذلك أيضا في عموم العمل في المنطقة كلها، في المنطقة كلها. واضح سالم؟ إذن عموم النظر في عموم ماذا؟ في عموم العمل، قاضي عام في كل المكان، عموم النظر في عموم العمل، يشوف الأنكحة والأقضية والحدود وكل ما يتعلق بالقضاء في كل ماذا؟ في كل البلدان، فهو عام في النظر عام في العمل. طيب أو أن يولى خاصا فيهما، يعني في عموم النظر وفي عموم العمل، فيقول وليتك الأنكحة في عنيزة، وليتك الأوقاف في بريدة، وليتك الحدود في الرياض. الآن إيش عموم ماذا ولا خصوص؟ خصوص النظر في خصوص العمل، محدود العمل، المكان محدود، والنظر في أي شيء؟ في جزء محدود، ما هو بعام بل في خاص، خاص في خاص. طيب وأن يولى خاصا فيهما أو في أحدهما، في أحدهما، يعني يولي خاص خصوص العمل في عموم، خصوص النظر في عموم العمل، الأنكحة في المملكة كذا، الأوقاف في المملكة، هذا إيش؟ خصوص النظر في عموم العمل، أو العكس، عموم النظر في خصوص العمل، وليتك الأحكام في عنيزة، كل العمل في عنيزة، في القصيم، في الرياض، النظر عام والعمل مكان العمل إيه إن شاء الله شباب خاص. إذا المهم يجوز أن يولى قاضيا عموم النظر في عموم العمل، أو خصوص النظر في خصوص العمل، أو خصوص النظر في عموم العمل، أو عموم النظر في خصوص العمل، كل ذلك جائز. طيب، طيب الآن سيعدد الشروط التي في القاضي، أو الصفات التي تشترط وجودها في القاضي، صفات يشترط أن تكون في القاضي. يقول ابن قاسم رحمه الله، قال ابن القيم: أقل ما يشترط في القاضي صفات الشاهد باتفاق العلماء. إذن صفات الشاهد هذا باتفاق العلماء لا بد أن تكون في القاضي، لكن هناك صفات ذكرها الفقهاء رحمة الله عليهم، صفات يشترط أن تكون موجودة. ما هذه الصفات؟ أولا أول شيء كونه بالغا عاقلا، كذا، كونه بالغا عاقلا، اشترط أن يكون بالغا، يعني اشترط كونه بالغا عاقلا، وهذا باتفاق الفقهاء رحمهم الله لا بد أن يكون عاقلا بالغا. نص على ذلك الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وذلك أنها تشترط في العدالة ففي القضاء من باب أولى، ولأن غير المكلف تحت ولاية غيره فلا يكون وليا على غيره هو، ولأنهما تستحقان، لأن الصغير والمجنون يستحقان الحجر عليهما، وهو يستحق يعني القاضي الحجر على غيره، فيحصل التنافي بين الأمرين. إذن لا بد أن يكون بالغين، أن يكون القاضي بالغا عاقلا، ولأن القضاء يحتاج إلى أن يكون القاضي كامل الرأي والفطنة والعقل، وهذا غير موجود في الصبي والمجنون من باب أولى. إذن فلا بد أن يكون من الشروط المشترطة في القاضي أن يكون بالغا يلا عاقلا. طيب، ذكرا، يعني اشترط في القاضي أن يكون ذكرا، خرج بالذكر الأنثى فلا يصح تولية المرأة للقضاء، لا يصح أن تكون المرأة قاضية، وذلك لحديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وحديث البخاري. هذا المذهب، وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء رحمة الله عليهم على ثلاث أقوال. قل أول أنه يشترط في القاضي أن يكون ذكرا، وأنه لا يجوز تولية المرأة القضاء، وهذا ذهب إليه زفر من الحنفية ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وأدلتهم قول الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ووجه الاستدلال أن الله تبارك وتعالى جعل القوامة في الرجال دون من؟ يلا شباب، دون النساء، جعلها في الرجال دون النساء، فالرجل هو الذي يقوم على المرأة في العقل والرأي، فلا يجوز أن تقوم عليه وأن تكون قاضية تحكم عليه. وأيضا حديث أبي بكرة السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فهم موعودون بعدم الفلاح، أو متوعدون بعدم الفلاح، وبناء عليه فلا ولاية لها، لأنها إذا وليت لم يصلح أمر الناس وليس لهم فلاح في ولايتها. طيب، وهذا عام في القضاء وفي غير القضاء، وتخصيصه بالولاية العامة يحتاج إلى دليل، فهو شامل للقضاء ولغير القضاء من الولايات التي تكون عامة، أما تخصيصه بالرأس الدولة فهذا يحتاج إلى دليل. ونوقش بأن المراد بالولاية هنا الولاية العامة، الرئاسة والملك والخلافة، ورد بأن ولاية القضاء من الولاية العامة، فالقاضي ولايته عامة وليست خاصة. أيضا نوقش بأن المرأة يجوز لها رعاية مال زوجها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمرأة راعية في مال زوجها. ورد هذا المناقشة بأن الولاية هنا ولاية خاصة، ولاية خاصة في مال من؟ في مال الزوج، بخلاف القاضي فإن ولايته عامة، والمرأة إذا كانت قاضية فإنها تكون ولايتها عامة، والممنوع هو الولاية العامة. أيضا من أدلتهم على عدم جواز تولي المرأة قضاء حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة العيد قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فقلنا: يا رسول الله، ما نقصان ديننا وما نقصان عقلنا؟ فقال: بالنسبة لنقصان عقل، أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ وقال لهن أيضا عليه الصلاة والسلام: قلنا بلى. قال: فذلك نقصان عقلها. وقال: ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ يقول: قلنا بلى يا رسول الله. قال: فذلك نقصان دينها. ووجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المرأة بنقصان العقل، معي وصف بنقصان العقل، وهي صفة في المرأة ثابتة لا يمكن أن تنفصل، يعني يمكن أن يزول نقصان الدين لو لم تكن تحيض، لكن نقصان العقل أمر ثابت فيها مطلقا لا ينفك عنها، وبناء عليه فلا تصلح أن تكون حاكمة، لأن من عقله ناقص لا يمكن يكون حاكما أو قاضيا على من عقله تام. ونوقش بأن نقصان عقلها لا يجيز سلب ولايتها بالكلية، ولهذا تقبل شهادتها ونظرها في الأوقاف والوصايا إليها والنظر أيضا. ثم هذا النقص إنما هو باعتبار جنس المرأة، وقد يكون في الأفراد من هو تام كامل، ورد بأن هذا يعني قد يكون في الأفراد ما هو خلاف ذلك، كما يقال مثلا الرجل خير من المرأة، مع أن بعض النساء خير من بعض الرجال. ورد بأن نقصان عقلها ما تقدم من النصوص يقتضي سلب ولايتها العامة التي يشترط فيها الكمال من حيث الجنس. وأما ولايتها الخاصة يا إخواني، ولايتها الخاصة فلا تقتضي ولايتها الخاصة منح حق الولاية العامة، ولا تسلم منها الولاية الخاصة. نعم نثبتها، لكن لا تستحق بمنحها الولاية الخاصة أن تمنح الولاية العامة. أيضا استدل بأثر ابن مسعود أنه قال في النساء: أخروهن من حيث أخرهن الله. وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق وابن خزيمة وصححه الألباني موقوفا على ابن مسعود. ووجه الاستدلال أن المرأة إذا منعت من الوقوف بجانب الرجل خشية الفتنة، فكيف أن تكون المرأة قاضية عند الرجال يرد عليها الفجار وغيره، فلأن تمنع من القضاء من باب أولى. أيضا الإجماع، قد دل الإجماع على أن المرأة لا تكون قاضية، حكاه الماوردي في الأحكام السلطانية، ونقل الاتفاق النووي وابن حجر رحمة الله عليه. ونوقش بأن الخلاف موجود بين السلف رحمه الله ومنقول عنهم، فلا تصح حكاية الإجماع. ولذا فإن ابن حجر رحمه الله الذي حكى أو ذكر حكاية الاتفاق ذكر خلاف الحنفية وابن جرير. ورد بأن الإجماع المحكي هنا هو الإجماع العملي على عدم تولية المرأة القضاء، الإجماع العملي. وفي شيء يسمى الإجماع العملي يا إخواني، وفي شيء يسمى الإجماع النظري. النظري نعم لا يثبت أن الإجماع على على عدم صحة تولية المرأة القضاء، لكن الإجماع العملي فإنه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن قريب لم تكن المرأة تتولى القضاء، ما كانت تتولى القضاء، فعمل المسلمين على هذا. ولهذا يقول القرافي رحمه الله: ولذلك لم يسمع في عصر من الأعصار أن امرأة وليت القضاء، فكان ذلك إجماعا لأنه غير سبيل المؤمنين. قال ابن قدامة: ولا تصلح الإمامة العظمى ولا لقضاء البلدان، ولهذا لم يولي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الخلفاء من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلدة فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخلو منه جميع الزمان غالبا. إذن الإجماع العملي على أن المرأة ما تتولى القضاء من عهد النبي إلى اليوم، ما وليته إلا إذا كان في بعض العصور متأخرة الآن قريبا في بعض البلدان التي للأسف أنها أخذت بدساتير كافرة، أما الحكومات التي تحكم بالشريعة فما نقل، ولم يثبت من عهد النبي إلى اليوم أن المرأة توليت القضاء. والقول الثاني أنه يجوز أن تتولى المرأة القضاء إلا في الحدود والقصاص، وهذا بلي الحنفية. واستدلوا بأدلة منها قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قالوا: هذه الآية جاءت عامة تشمل كل من يصح توجيه الخطاب إليه، والمرأة من الخطاب فتكون داخلة في عمومه فيصح توليتها القضاء. ونوقش بأن هذا الخطاب خاص بمن يصح توجيه الخطاب إليه، وهو الرجل كما تقدم في أدلة القول الأول. وأيضا استدل بحديث عمرو بن عاص، استدل بأن عمر رضي الله عنه، أظن من حديث ابن عمر، أن عمر رضي الله عنه ولى الشفاء بنت عبد الله العدوية أمر السوق، وهذا أخرجه ابن عين في معرفة الصحابة، وذكر ابن حزم في المحلى، فكانت هي تقوم على أمر السوق الحسبة عليه. وأجل استدلال أن عمر رضي الله عنها جعلها محتسبة يعني مسؤولة عن السوق وهو من الولاية العامة، فمثله القضاء. ونوقش بأن الأثر ضعفه ابن العربي رحمه الله، وكذلك إن صح فهو موقوف على عمر، وإن صح فهو ولاية خاصة وليست ولاية عامة، فلا يمكن قياس حسبة السوق على ماذا؟ على القضاء. من أدلة الحنفية قياس تولي المرأة القضاء على قبول شهادتها وهي من أهل الشهادة في غير حدود القصاص. ونوقش بأن القياس هنا قياس مع الفارق، فليست الشهادة مثل القضاء بل هي أقل منزلة. أيضا قالوا: ولأن المقصود من القضاء هو فصل بين الخصوم وإثبات الحقوق وتبيينها وإظهارها وأيضا الزام بها، وهذا يمكن حصوله من الرجل من المرأة كما يمكن حصوله من الرجل. ونوقش بأن القياس هنا قياس مع الفارق، فإن الإمامة الكبرى لا يصلح أن تكون المرأة في إماما أكبر، مع أنه يمكن أن تقوم المرأة ببعض بأعمال الإمام الأكبر من نظر في أمور الناس. أيضا قالوا إن الأصل صحة تولي الإنسان للقضاء إلا ما استثني، ولا دليل على الاستثناء، ونوقش بأن الدليل قد جاء على الاستثناء كما تقدم. القول الثالث جواز تولي المرأة للقضاء مطلقا، يعني في القصاص والحدود وفي غيرهما، وهذا منسوب الحسن البصري نسبه بعض المالكية، وأيضا منسوب لمحمد ابن حسن الشيباني نسبه إليه الباجي وأيضا ابن رشد، وهو رأي ابن جرير الطبري، وقد نسبه طائفة كبيرة من العلم له وإن لم يكن في كتبه، لكنه كثير من العلم قد نسبوا جواز ولاية المرأة للقضاء إلى ابن حجر ابن جرير الطبري رحمه الله. كذلك أيضا هذا رأي كثير من العلماء نسبة إليه، وإن كان ابن العربي أنكر النسبة، وهو رأي ابن حزم رحمة الله عليه. أدلتهم أدلة الحنفية على جواز تولي المرأة للقضاء، وزادوا أيضا أن من أدلتهم أيضا قالوا القياس على الإفتاء، فكما يصلح أن تكون المرأة مفتية يصح أن تكون قاضية، ونوقش بأن بالفرق بين القضاء والإفتاء من وجوه: أن الفتوى تخالف القضاء في حقيقتها وما يترتب عليها، وأنها أيضا لا يلزم من الفتوى أن تخالط المرأة الرجال، يعني تختلط بهم بخلاف القضاء، فإنه لا بد أن تختلط بهم. طيب أيضا قالوا من أدلتهم أن المرأة يجوز أن تشهد على الحدود والقصاص، فيجوز لها أن تقضي أن تتولى القضاء، ونوقش من هذا قياس على مسألة مختلف فيها، فإن من علم من يرى عدم جواز شهادة المرأة في حدود القصاص كما سيأتينا إن شاء الله تعالى بعده. والراجح والله أعلم هو القول الأول، وأنه لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء مطلقا، لا يجوز لها أن تتولي القضاء أبدا، لأن وذلك لحديث أبي بكر: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وكذلك الإجماع العملي الذي ذكره طائفة من العلم رحمة الله عليهم. هناك اعتراضات الحقيقة ومناقشات لحديث أبي بكر كثيرة ذكرها العلم رحمة الله عليهم، لكنها في المحصل الأخيرة هذه المناقشات التي ذكرت لا تقوى على رد دلالة الحديث على منع المرأة من تولي القضاء، وإلا فإن ثمة مناقشات ذكرها أصحاب القول الثاني والثالث على حديث أبي بكر والاستدلال به. طيب قال حرا، يعني لا بد أن يكون القاضي حرا، وضده المملوك الرقيق المملوك، فإنه لا يصلح أن يكون قاضيا، لأن العبد منقوص بالرق مشغول بخدمة سيده، فكيف يجمع خدمة سيده مع القضاء؟ والقاضي لا بد أن يكون متفرغا لأمر القضاء، ينظر في أحوال الناس ويفصل بينهم ويثبت الحقوق وينفذها أيضا، فهو مشغول العبد بخدمة السيد، فلا يصح أن يكون قاضيا. هذا المذهب، والمسألة اختلف في الفقهاء على قولين. القول الأول أنه يشترط لتولي القضاء أن يكون القاضي حرا، وهذا بلعامة العلم رحمة الله عليهم، حتى قال ابن رشد: وأما اشتراط الحرية فلا خلاف فيه. ولهم في ذلك دلة، منها أن الرقيق منقوص برقه، كذلك هو أيضا مشغول بحقوق سيده، وأيضا أنه لا تقبل شهادة الرقيق في جميع الأشياء فلا يكون أهلا للقضاء، فكأنهم قاسوا القضاء على ماذا؟ على الشهادة. والقول الثاني أنه لا تشترط الحرية في القاضي، وهذا بليل الحنابلة في قوله وقول ابن عقيل وأبي الخطاب واختيار شيخنا المعثمين رحمة الله عليهم. ودليلهم قالوا عدم الدليل على اشتراط حرية القاضي، والأصل عدم اشتراط الحرية. كذلك أيضا قالوا إنه تصح إمامته فيصح قضاؤه، فيصح أن يكون العبد إماما للناس في الصلاة، فإذا صحت صلاته إمامته صح قضاؤه. قوله مسلما، يعني يشترط في القاضي أن يكون مسلما، وهذا بالاتفاق إذا كان القاضي يقضي بين من؟ بين مسلمين، هذا لا إشكال فيه، وهذا بالاتفاق، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. وسلطة القاضي وجسدام الآية أن سلطة القاضي عظيمة، من أعظم فيكون من أعظم السبع المؤمنين. وأيضا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ووجه الاستدلال أن الله تبارك وتعالى نهى عن اتخاذ الكافرين أولياء، فكيف بتوليتهم القضاء؟ والقاضي له في نفوس الناس أكبر المحبة والقدر والتعظيم، فلا يمكن يكون القاضي كافرا. أيضا قالوا إن الكفر يقتضي إذلال الكافر، والقضاء يقتضي إذلال الكافر، والقضاء يقتضي احترامه ورفع منزلته، فيكون في تنافي. لكن هنا هل يجوز أن يتولى القاضي أن يتولى القضاء قضاء الكفار فيما بينهم قاض كافر، يعني ذمي مع ذمة في بلاد المسلمين؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم الجواز، وأن لا يجوز تولية القاضي الكافر قضاء مطلقا، هذا مثل المالكية والشافعية والحنابلة، وأدلتهم أدلة عدم جواز تولية القاضي الكافر على المسلمين. والقول الثاني أنه يجوز أن يتولى القاضي الكافر أن يتولى الكافر قضاء بين الكفار، يعني بين أبناء طائفته، وهذا دليل الحنفية. ودليلهم قالوا قياس صحة تولي الذمة، نعم صحة تولي الذمة القضاء على أهل الذمة، يعني صحة تولي الذمة القضاء على ذمة على صحة شهادتهم على بعضهم، فكما يجوز أن يشهد بعضهم على بعض كذلك أيضا يجوز أن يكون قاضيهم، أن يكون القاضي عندهم منهم. والراجح الله أعلم هو القول الأول، وأن لا يجوز أن يتولى القضاء الكافر مطلقا سواء كان على مسلمين ولا على غير مسلمين. يا إخواني لأدلة القول الأول وأدلة أصحاب لأدلة من قال بأن يتولى القاضي الكافر على المسلمين، ولأن سيقضي بينهم بحكم الله، وحكم الله لا يمكن يقوم به إلا مؤمن مسلم فيقضي بينهم به. طيب قال رحمه الله عدلا ضد العادل الفاسق، يعني اشترط في القاضي أن يكون عدلا وضده الفاسق، فلا تصح ولايته أو توليته القضاء، لا يصح أن يكون قاضيا. والعدالة قد تقدم هي الاستقامة في الدين والمروءة، يرحمك الله، هي الاستقامة في الدين والمروءة. والاستقامة في الدين أن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة كما تقدم أيضا كثيرا. المذهب أنه تشترط العدالة في القاضي، فلا بد أن يكون القاضي عدلا يعني متورعا ومبتعدا عن الكبائر وغير مصر على الصغائر، فلا صح تولية الفاسق. هذا مذهب الحنابلة لقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. قال وإذا كان لا يقبل قوله فحكمه لا يقبل من باب أولى، لأن حكمه متضمن القول فلا يمكن قبوله. وهذه المسألة فيها خلاف على قولين. القول الأول أنه أن من شروط تولي القاضي أن يكون عدلا، يعني من شروط تولية القاضي للقضاء أن يكون عدلا، وهذا ذهب إليه بعض الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وأدلتهم قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وإذا كان الفاسق لا يقبل قوله فحكمه من باب أولى، لأن القاضي مع إخواني يقول هذا حكم الله، فحكمه متضمن للقول للخبر فلا يقبل قوله ولا يقبل قضاؤه. ولأن الفاسق لا تصح شهادته فلا يصح أن يكون قاضي من باب أولى. والقول الثاني أنه لا تشترط، أي طيب في أيضا علة أخرى، لأن القاضي لا يؤمن لأن غير العدل والفاسق لا يؤمن أن يظلم لفسقه، ما نضمن أن يضمن أن يظلم لفسقه، فهو إذا كان لا يتورع فما الذي يمنعه أن يظلم الخصوم وأن يوقع الظلم وأن يرتشي وأن يسرق وأن يأخذ المال وأنوان إلى آخره وأن ممكن يقع في الحرام إلى غير ذلك من أمور. فلذلك إذا كان غير عدل فإن لا يصح توليته. القول الثاني أنه لا تشترط العدالة في القاضي، فيجوز أن يولى الفاسق، وهذا بليل الحنفية رحمة الله عليه. وزلوا بحديث ثابت في الصحيح أنه قال سيكون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، ثم قال في الحديث فصلوها لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة. فالنبي صلى الله ومن من المعلوم أن الذي كان يتولى القضاء بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم الولاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم فسقهم أو ذكر أنهم يفسقون لتأخيرهم الصلاة عن وقتها، فمن أخر الصلاة عن وقتها متعمدا فهو فاسق، وأمرنا بمتابعتهم صلى الله عليه وسلم مما يدل على أنه يصح أن يكون قضاة. وقالوا إن الفاسق أهل الشهادة فهو أهل القضاء، مع إخواني هذا. والراجح أنه لا بد أن يكون عدلا، أنه لا بد أن يكون عدلا، ومراد بالعدالة عدالة الظاهرة، وأما العدالة الباطنة أو أنه يشترط أن يكون عدلا عدالة تامة فهذا لا يمكن، لا يمكن يكون. ولو أردنا أن نبحث عن مثل هذا الشخص لما وجدنا، لأن من منا يسلم من الغيبة والكلام المحرم وإلى آخره، هذا قل من يسلم منها، قل يعني هو أندر من الكبريت، يعني الشيء صعب جدا أن تجد شخصا لا يغتاب، من يسلم منه؟ فإن لم يغتاب فإنه يسمع غيبة الآخرين للناس ويقرهم عليها فيكون مشاركا لهم في ذنبها وإثمها. هذا كل حالنا، نسأل الله أن يتوب علينا ويغفر لنا. من يصل لمرحلة أو حال، يعني نجد صحيح في المجتمع لله الحمد نجد أناسا لا يمكن أن يغتابوا ولا أن يغتاب عندهم أحد، لكن من هو؟ هؤلاء قلة. طيب قال سميعا هذا ما يتعلق بالحواس أو ما يتعلق بالصفات البدنية، لا بد أن يكون سميعا، يعني يشترط فيه أن يكون سميعا فلا يولى القضاء الأصم الذي لا يسمع، مع إخواني، لأنه لا يسمع كلام الخصمين، إذا تكلم الخصوم فإنه لا يسمع كلامهم، وهذا قول جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم. ذهب الحنابلة في رواية، نعم ذهب الحنابلة في قول أنه لا يشترط أن يكون سميعا، وهو ظاهر كلام شيخنا رحمة الله عليه، لأن علة المنع عدم سماع كلام الخصمين، فإذا أمكن سماع الخصمين، سماع كلام الخصمين زالت العلة. قال بصيرا يعني يخرج به ماذا؟ يعني لا بد أن يكون بصيرا، يبصر، يخرج به الأعمى، فالأعمى لا يصلح أن يكون قاضيا، وذلك لأنه لا يعرف المدعي من المدعى عليه، ما يعرف واحد من الآخر، ولا المقر من المقر له، وهذا قول الجماهير. وذهب الشافعية في قول والحنابلة في قول، اختاره شيخنا رحمه الله إلى صحة تولية القضاء، تولية الأعمى القضاء، وأن يصح أن يكون القاضي أعمى مع إخواني. واستدلوا بحديث عبد الله المكتوم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله واليا على المدينة، قال والولاية تقتضي أن يكون قاضيا فيما يعن من قضايا وأمور تأتي بعد في حال ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونوقش بأن الاستخلاف كان للصلاة وليس للقضاء. وأيضا من أدلتهم ورد بعدم التسليم أنك للصلاة فقط، بل هو كان وليا، يعني استخلفه المدينة لكل أمور، يشمل كل شيء ينفذه. أيضا قالوا لأن الأعمى يدرك بسمعه، يدرك بسمعه ما يدركه المبصر ببصره، فهو يفرق ويعرف المقر والمقر له والمدعي والمدعى عليه، وهذا واقع. ولهذا الراجح والله أعلم القول الثاني، وأنه يصلح أن يتولى القضاء الأعمى، وأن لا يشترط فيه أن يكون مبصرا. ومر علينا أو يمر عليكم من القضاة من هو أعمى ويفوق المبصرين، يفوق المبصرين في قضاءه. نعرف بعض المشايخ اللي كانوا قضاة وكانوا كان واحد منهم أعمى، ومع ذلك كانوا أكفأ من المبصرين وأحسن منهم، وكانوا في القضاء مبرزين ولهم أثر عظيم فيه. هذه بعض الشروط، يأتي إن شاء الله بقيتها في الدرس القادم. طيب باقي عندنا بس يمكن كلمة واحدة من الصفات البدنية، لا قبلها متكلما، إيه نعم، هذه آخر صفة من الصفات البدنية، أن يكون متكلما، يعني يتكلم. فخرج به ماذا؟ الأخرس، وهو الذي لا يستطيع النطق، لا يمكن النطق، فلا بد أن يكون القاضي متكلما مع إخواني. فإشارة الأخرس وإن كانت مفهومة، لا يعني قد تكون مفهومة وقد لا تكون مفهومة، يعني قد يشير الأخرس فتكون مفهومة غير مفهومة، يعني قد تكون مفهومة وقد تكون غير مفهومة، وقد يكون بعض إشاراته غير مفهومة، فلا يولى الأخرس القضاء. واختار شيخنا رحمه الله جواز توليته لإمكان معرفة إشارته، يعني إدراك الإشارة، ولحصول المقصود به قياسا على المترجم، يعني فالترجمة تقوم مقام البيان، فمثله إشارة الأخرس، فاختار أنه يجوز تولية الأخرس للقضاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.